هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من شرح منظومة الشيخ في أصول الفقه. ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. جوز قطعه، ما هو الدليل على جواز قطع النفل؟ الدليل على جواز قطع النفل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقالوا له إنه أهدي لنا حيس. الحيس التمر المخلوط بالسمن والدقيق أو بالسمن والعقد، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل منه، وهذا صوم نفل، فدل ذلك على جواز قطع النفل. ولكن قال العلماء إنه يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح، وذلك لأن قطعه بدون غرض صحيح فيه شيء من الإعراض عن عبادة الله وطاعة الله، لأنه قال الآن بدأت بالعبادة ودخلت فيها، كيف تعرض عن الله عز وجل وأنت الآن شرعت في عبادته؟ ولولا هذا الحديث لقلنا إن من شرع في النفل وجب عليه إتمامه، لأن شروعه في العبادة يشبه النذر من بعض الوجوه، كأنه دخل ملتزما أن يقوم بها كاملة. لكن لهذا الحديث قال العلماء إنه يجب، نعم إنه يجوز أن يقطعه لكنه يكره إلا لغرض صحيح. طيب، الصلاة، رجل دخل يصلي في أثناء الصلاة قطعه، يجوز أو لا؟ يجوز، لكن يكره إلا لغرض صحيح. في الوضوء، ترى يتوضأ تجديدا ثم بدا له ألا يتم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكنه يكره لغير غرض صحيح. كذلك أيضا أراد أن يقرأ القرآن وقراءة القرآن يسن لها الوضوء دون مس المصحف، مس المصحف يجب له الوضوء، لكن قراءة بدون مس المصحف يسن له الوضوء. لكن بدا له في أثناء ذلك أن يعدل نقول لا بأس، لكن يكره لغير غرض صحيح لما في ذلك من الإعراض عن طاعة الله تعالى بعد التلبس بها. قال ما لم يقع حجا وعمرة، فإن وقع حجا وعمرة، والواو هنا بمعنى أو، يعني حجا أو عمرة، فقطعه امتنع، لا يجوز قطعه إذا كان حجا أو عمرة. والدليل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، لأن فرض الحج كان بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، وأتموا الحج والعمرة لله نزلت في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية. وعلى هذا فيكون الحج والعمرة يختصان بوجوب المضي في نفلهما كما اختص بوجوب المضي في فاسدهما. طيب، يقول فقطعه امتنع، فإن قطعه وقال أبدا أنا هونت ما أريد إتمام الحج، فما الجواب؟ فما الحكم؟ لا ينقطع، حتى لو قطعه لم ينقطع. وهذا من العجائب أن إنسانا نوى قطع العبادة ولكن لم تنقطع، فإن فاته الحج، يعني استمر قاطعا للحج وفاته الحج، يعني بمعنى أنه طلع فجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة، أعطي حكم من فاته الحج وقد مضى بيان ذلك. طيب العمرة نوى قطعها، لما رأى الزحام قال ما لزم، ارجع يا ولد إلى بلدك. وهذا وقع هذا العام، ليلة 27 من رمضان كان الزحام شديدا، وقد نزل أناس من حول مكة من البلاد التي حول مكة، ولما رأوا الزحام قالوا ما لازم ارجعوا، فرجعوا إلى بلادهم. فما الحكم؟ لا ينقص، هم ما زالوا محرمين، ما زالوا محرمين، لا يأتون أهلهم ولا يلبسون ثيابهم المعتادة ولا يتطيبون ولا يأخذون من شعورهم ولا يصطادون، نعم، ولا يتزوجون. فإن تزوجوا فالعقد باطل، لأن المحرم لا يتزوج. وهذه مشكلة، مشكلة عند العوام الآن، بدأوا يتهاونون بهذه الأمور ولا يسألون أهل العلم. طيب لو قال عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبست، فهل الزحام حابس؟ لا ليس حابس، قد يكون لا، ما هو حابس، لأن الوقت مو محدد. الزحام إذا كان في الليلة ففي الليلة الثانية يخف، ما دام الحابس يزول بمدة قصيرة لا ضرر على الإنسان فيها فليس بحابس. أما لو كان هذا الرجل وقته محدود، ولو انحبس إلى الليلة الثانية تضرر، فهذا إذا حبسه الحابس يتحلل ولا شيء عليه. طيب ما تقولون في صبي أحرم بالعمرة وألبسناه إزارا وقميصا وكشفنا رأسه وتضايق الصبي، تضايق من هذا وقال لا أنا لازم، قام يصيح علينا يقول ألبس ثوب وبلبس غترة ولا عليكم من، ماذا نقول معه؟ يلبس. نعم يلبس. لا شيء عليه؟ ليش؟ نعم على قولين، لكن الراجح أنه لا شيء عليه لأنه غير مكلف، قد رفع عنه قلم، فإن أتم فهذا المطلوب وإن لم يتم فلا شيء عليه. فإن قال قائل كيف تقولون لا شيء عليه وأنتم تلزمون البالغ العاقل بإتمام النفل وهذا عمرته نفل؟ قلنا الفرق أن البالغ العاقل من أهل التكليف وقد ألزم نفسه بإتمامهما بدخوله فيهما، وهذا إيش؟ هذا ليس من أهل التكليف، وهذا فرق واضح. ونظير هذا من بعض الوجوه، لو أن صبيا قتل خطأ فهل تلزمه الكفارة؟ في خلاف، في خلاف من العلماء من يقول إنه تلزمه الكفارة، لأن القتل لا يشترط، لأن وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد، ولهذا تجب على من قتل خطأ. وهذا الصبي أعلى ما يقال فيه أنه ليس له قصد، وليكن لا قصد له تجب عليه الكفارة، ولكن الصحيح أنه لا شيء عليه، لا كفارة عليه، وذلك لأنه ليس من أهل التكليف، ولو ألزمناه بالكفارة لجعلناه من أهل التكليف. فلو كان صبي يقود السيارة وحصل منه حادث لكن هو لم يبلغ فليس عليه كفارة، لكن هل عليه دية؟ ليش؟ لأن هذا من حق العباد، ولذلك لو أن الصبي أكل خبزة الرجل، رجل مقدم خبزة يفطر، فجاء صبي له 10 سنوات فوجد هذه الخبزة والفول فأكلها، يضمن أو لا؟ ليش؟ لأن هذا حق آدم ولا يشترط فيه التكليف، فيجب الفرق بين هذا وهذا. طيب لو أن صبيا نذر ولم يبلغ، قال إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم 3 أيام ونجح، لا يلزمه شيء لأنه ليس من التكليف أصلا فلا يلزم. طيب نعم، إن كان العذر أثيم وإن كان لغير عذر فهو محل تردد، قد يقال إن قطعه إياه بلا عذر عدول عنه أصلا، وقد يقال ما دام فيه رخصة فيثاب على ما فعل، وقد يفرق بين ما يمكن بناء بعضها على بعض وما لا يمكن. نعم شيخ، قلتم أن درس شرح من قبل وأنا ما حضرت درس، فأسأل أقول يعني إذا قطع الإنسان الإحرام أو قطع العمرة أو الحج ثم عاد بعد سنة يكملها، فهل يكمل أم يبدأ من جديد؟ لا يكمل، يكمل. نعم أنا شيخ. أي أنت إذا شيخ بارك الله فيكم، شاب الحج وقال نسكة عمرة ثم تمتع بها إلى الحج، وبعد إنهاء العمرة قطع عاد إلى بلد وإلى الآن لم لكنه أتم العمرة. العمرة أتم. أي ولم يحج. ليس عليه شيء. قل فقه من ادعى الفقر ولم يعرف بالغنى قبل قول. واللي عنده؟ اللي عنده نسخة غني ولا غير غني؟ غني. ها؟ غني. إيش؟ ها؟ عطشا. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والإثم والظمان يسقطان في الجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا الظمان في حقوق الملأ، وكل مهلك فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، ويضمن المثلي بالمثل وما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مما سبق يتبين لنا أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في عبيد، في كم مرة كم مسألة؟ يعني في مسألتين، المسألة الأولى تحريم قطعهما ولو نفلا. طيب ما هو الدليل على الأول بهلول على وجوب المضي في فاسدهما؟ ماذا فعل؟ هذا عدم جواز قطع الحج والعمرة. كيف؟ عدم جواز الحج. لكن هذا فسد. فسد الحج جامع فيه قبل التحل الأول. نعم لكن يمضي فيه. طيب أحدث في صلاته هل يمضي فيها؟ لا. لماذا؟ ما الدليل على أن الحج يمضي فيه؟ يس. طيب هذا صحيح انه مضى على امر غير مشروع، وقام يسلم عمله. واللي جامع في رمضان مشروع وهو صائم؟ شراف كمان كان لك ياسر، هذا يشمل فاسد وغيره. احنا كان لكم قضاء الصحابه، قلنا لكم هذا قال الصحابة قضوا بأنه يمضي فيه إذا جامع قبل التحل الأول. والصحابة أقرب الناس إلى الصواب. طيب، ما هو الدليل على وجوب المضي في نفلة؟ سامي صغير. ما وجه الدلالة؟ أمر بالإتمام والإقامة، لم تفرق بين الصحيح والفاسد. لا، وجوب الإتمام ما هو الفاسد. لا، حتى في النفل. حتى في النفل لم تفرق بين الفرض والفاسد. أي نعم. في أيضا وجه آخر، أنها نزلت قبل فرض الحج والعمرة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وعفى عنه ووفقه، قال: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. الإثم يسقط بأمور ثلاثة: الجهل والنسيان، هو الإكراه والنسيان. الجهل عدم العلم، وينقسم إلى قسمين: جهل بالحال وجهل بالحكم، وكلاهما داخل في قول الناظم بالجهل. فالجهل بالحكم أن لا يعلم الحكم الشرعي في هذا الشيء، والجهل بالحال أن لا يعلم أن هذا الشيء هو المحرم، أو أن لا يعلم أن هذا الزمن هو زمن التحريم، أو أن هذا المكان مكان التحريم. عرفتم؟ إذن الجهل بالحكم ما هو؟ أن يجهل حكم الشرع فيه، لا في أحرام هو أم مباح. الجهل بالحال أن لا يعلم هل هذا هو الذي حرمه الشرع أو لا، أو لا يعلم أن هذا هو الزمن الذي حرم فيه أم لا، أو لا يعلم أن هذا هو المكان الذي حرم فيه أم لا. واضح؟ طيب، فإذا احتجم صائم وهو لا يدري أن الحجامة حرام، فما حكم صومه؟ وهذا جهل بإيش؟ بالحكم. طيب، وإذا احتجم قبل طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع، فصومه صحيح، وهذا جهل، وهذا جهل بالحال، لأنه لم يعلم أن هذا هو الزمان الذي حرم فيه الحجامة. طيب، وإذا صلى في مكان ثم تبين أنه مقبرة، هل تصح صلاته؟ وهذا جهل بإيش؟ بالحال، لكن باعتبار إيش؟ المكان، باعتبار المكان فتصح صلاته. وإذا أكل طعاما وهو صائم يظن أنه مما أحله الله للصائم، فهل يصح صومه؟ يصح، وهذا جهل بإيش؟ لا، بالحال، لأنه لا هو يعلم أن أكل الطعام حرام، لكن لم يعلم أن هذا الطعام المعين هو الحرام. فالحاصل أن الجهل يشمل الجهل بالحكم والجهل بالحال، يسقط عنه الإثم. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وقوله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والجاهل لم يتعمد لا شك، لأنه لو علم لم يفعل. كذلك أيضا بالنسيان، الإكراه والإكراه هو اضطرار الإنسان أن يضطره أحد إلى فعل هذا الشيء، بمعنى أن يلحقه ضرر لولا فعل هذا الشيء. وعلى هذا فلا بد من إكراه من ضرر إذا لم يفعل، فإن لم يتضرر فليس هناك إكراه. مثال ذلك: أكره على أن يأكل وهو صائم، أكره على أن يأكل وهو صائم، وقيل له إما أن تأكل وإما الحبس، إما أن تأكل وإلا حبسنا ولدك، إما أن تأكل وإلا أخذنا مالك، إما أن تأكل وإما ضربناك ضربا مبرحا. فأكل. تقول أحمد ها يصح صومه؟ لماذا؟ لأنه أكل مكره. أما لو قالت له أمه: يا بني شق عليك الصوم فأفطر، فأفطر وقال: إن أمي أكرهتني على الفطر، ليس هذا إكراها؟ ليس هذا إكراها، هذا ليس بإكراه. ولهذا يأتينا أحد السفتي يقول: أنا طلقت زوجتي مكرها، مكرها على الطلاق. قلنا: كيف مكره؟ قال: لأن أبي لزم علي أن أطلقها. هل هذا إكراه؟ لا. قلنا له: هل أخذ عليك السيف وقال طلق ولا ضربت عنقك؟ هل قال طلق وأخذ مالك؟ هل قال طلق وأحبسك؟ ما قال هذا. إذا ليس ليس بإكراه. طيب، بالجهل والإكراه، ما هو الدليل على سقوط الإثم بالإكراه؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وجه الدلالة، الدليل إلا من أكره، لكن وجه الدلالة: إذا كان حكم الكفر وهو أعظم المعاصي ساقطا بالإكراه فما دونه من باب أولى، ما دونه من باب أولى. ولأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه أن يتخلص، هذا أيضا دليل آخر. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الإكراه يسقط به الإثم. الثالث إيش؟ النسيان، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فما هو النسيان؟ النسيان ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الجهل، لأن الجهل عدم العلم، أما هذا قد علم لكن ذهل قلبه. فالنسيان إذن خالد ما ظهور القلب عن معلوم، يعني ولو كان واحد يهوجس يمكن ينسى. طيب، إذن النسيان ظهور القلب عن معلوم، ودليل سقوط الإثم قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت كذا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذه الثلاثة يسقط بها الإثم. وهل يسقط النسيان؟ وهل يسقط الضمان؟ يقول الناظم: والضمان، والإثم والضمان أيضا يسقط الضمان، فيما إذا كانت المعصية تتضمن الضمان. ومثال ذلك: رجل رمى صيدا وهو محرم يظنه من الصياد من الطيور التي يباح قتلها، يظنه غرابا فقتله، فهل يضمن؟ أجيبوا جماعة: لا يضمن، لماذا؟ لأنه جاهل. جاهل بالحكم ولا بالحال؟ بالحال. طيب، محرم قتل صيدا قبل دخول حدود الحرم يظن أنه لا يحرم الصيد إلا إذا دخل حدود الحرم، عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان. لماذا؟ جاهل. بإيش؟ بالحال ولا بالحكم؟ بالحال. بالحال، لأنه يدري أن الصيد حرام وأن هذا الصيد مما يحرم، لكن يظن أن التحريم لا يثبت إلا إذا دخل الحرم. ما هو بالحكم يا أخي، الحكم يدري أن الصيد حرام، لكن لا يدري أنه الآن في حدود محرم. كما قلنا في الصلاة في المقبرة قبل قليل، هذا باعتبار المكان، هذا جاهل باعتبار المكان. طيب، يعلم محرم قتل صيدا وهو يعلم أن قتل صيد حرام، ويعلم أنه الآن حرام عليه، لكن نسي. لما رأى الصيد اندهش وذهل، أخذ البندقية ورماه، ماذا يكون عليه؟ لا شيء عليه. طيب، بارك الله فيك، هل يضمن؟ يعني هل عليه جزاء مثل ما قتل من النعم؟ لا، يسقط الإثم والضمان. الدليل قوله تعالى في نفس الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبهذا يعرف ضعف قول من يقول من العلماء إن قتل الصيد في الإحرام أو الحرم يجب به الضمان ولو كان الإنسان جاهلا أو ناسيا. وألحق بذلك قص الأظفار وحلق الشعر، قالوا إنه يجب به الضمان ولو كان جاهلا أو ناسيا. وألحق بذلك الجماع، قالوا يفسد به الحج وتجب به الفدية ولو كان جاهلا أو ناسيا. وكل هذه أقوال ضعيفة. الصواب أنه لا بد أن يكون إيش؟ عالما مختارا ذاكرا، وأن الجهل والإكراه والنسيان كلها توجب سقوط إيش؟ الإثم والضمان. ثم استدرك الناظم فقال: إن كان ذا في حق مولانا، إن كان ذا في حق مولانا وهو الله عز وجل، فحقوق الله الآن تسقط، يسقط إثمها وضمانها بواحد من هذه الأمور الثلاثة: الجهل إيش والإكراه والنسيان، لأن الله تعالى هو الذي أسقطها، والحق حقه. قال الله تعالى: قد فعلت، في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا كان الحق حقه وأسقطه فنقول الحمد لله على تسهيله وتيسيره. طيب، في حق العباد، حق العباد مبني على المشاحة. طيب، قبل أن نغادر المكان، إذا قال قائل: هل يستثنى من هذه القاعدة الشيء؟ فالجواب: النصوص عامة، النصوص عامة، لكن يرد على هذا قتل النفس خطأ، قتل النفس خطأ فيه الضمان للآدمي وهذا لا إشكال فيه، وفيه أيضا كفارة وهذا يشكل، لكن لا ينبغي أن يشكل ما دام أن الذي رفع الجهل والإكراه والنسيان هو الله، ثم أوجب الكفارة في قتل الخطأ، فالحكم لمن؟ لله وإليه. يكون القتل مستثنى من هذه القاعدة، يكون القتل مستثنى من هذه القاعدة. فإن قال قائل ما وجه استثنائه ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا إيش؟ إلا لسبب. قلنا حكمة في ذلك تعظيم الدماء، تعظيم الدماء، وإلا ولئلا يدعي مدع أنه قتل خطأ وهو إيش؟ متعمد. فلتعظيم الدماء وشدة احترامها وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حجاج ما في سؤال؟ نعم. طيب راحت الخمسة الآن. طيب إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. هذا ضمان سبحانك الله، مو بيع ضمان، مثل ما لو أتلف الإنسان برا لشخص يعطي له عوض بعد. نعم. ما وصلنا خير العيب يا خالد، ما وصلنا خير العيب، مش عندك يا محجوب. لا لا ما قلنا هذا، احنا قلنا هكذا، ما قلنا هكذا، ما قلنا ما قلنا. بارك الله فيك، اذا صار قيمة السبع ريالين وغبن بريال هذا غبن ولا؟ طيب يا زين ما حال. اللقظة لا العادة. يقول هذه السلعة تبي على ما هي عليه ولا رده، لأن ما ليس هذا عيبا، إنما هو فوات الصفة مطلوبة، لكن ما يبعد أن يكون فيها خلاف. نعم يا يوسف. تكلمنا في هذا الباب عن مسألة الاحتكار، وهناك بعض المجلات يعني تباع ويكون بعضها إسلامية، يعني تباع في مختلف البلدان العالم الإسلامي، فمثلا في مصر لأن العدد كبير من الناس وتكون قليلة يخفضون السعر الكثير، وفي المملكة والدول الخليج لأن السعر مرتفع وعدد الناس قليل يرفعون السعر الكثير. يعني هذا الأسلوب، يعني الأبرة بارك الله فيك بقيمة الشيء في مكانه، لكن مو قيمة مدروسة، يعني واحدة من تكلفة واحدة صحيح. لا لكن مثلا في بلد قد تكون رخيصة وفي بلد قد يكون غالية. ها؟ إيه؟ ما يظن هذا، ما يعتبر هذا غبي. سليم سؤال هذا، لو وجد اللبن يا شيخ اللبن البهيم بحاله، يعني لو وجد بحاله يعني يسلم ولا يلزم التمر، لان التمر معدوم على السؤال هذا. يمكن اذا كان معدوم وجد هذا اللبن لا بأس، يقال هذا اللبن. وربما نية شيخ، هو يعلم مثلا أن موديل هذه السيارة أقل مما لو ما يتخيل أنها جديدة. إيه لكن فيها شدوخ، كيف يتركها بشدوخها شيخ؟ هي أحيانا تصدم ويعدل الصدم أو تضرب بوية. هنا أما إذا كان لقدم حتى لو كان لقدمها، لو كان لقدمها فلا يجوز أن يضربها بويه ويعرف حتى يقول للناس. لو بين لا لا بين ما في شيء، ما في شيء. نعم عندنا القواعد. نعم. أحد منهب عنده القواعد لأنه موجودة عندنا. ها؟ طيب. ها؟ برد؟ برد؟ نشوف. يغنى بس. يلا يلا امشي امشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الإثم والضمان يسقطان بثلاثة أمور. نعم جمال. نعم أحسنت. ما هو الدليل على ذلك فؤاد؟ عاتل من القرآن. القرآن نعم. هذا دعاء من المؤمنين، هذا دعاء من المؤمنين. أحسنت. في آية ثانية وهي غير هذه. غير هذه. بين عوض قول الله تعالى هي سورة نعم. وليس عليكم أحسنت تمام. ما هو دليل الإكراه عبد المنان؟ الدليل على أن الإثم والضمان يسقطان بالإكراه ها؟ وهي من كفر نعم. لو قال قائل هذا في الكفر نعم ما دونه من باب أولى. أحسن. ثم في الحديث الذي أشار إليه الأخ فؤاد، طيب هل هذه الأعذار الثلاثة مانعة للإثم والضمان في كل حق؟ نعم ناصر. والضمان في حق الله. أحسنت بارك الله فيك. في حق الآدمي في التفصيل. طيب ما تقول يا طاهر في رجل محرم قتل صيد الناس؟ لا إثم ولا ضمان. توافقون على هذا؟ طيب صحيح. قتل صيدا يظنه شاتا في الحرم، لا شيء عليك، لا إثم ولا ضمان. لماذا؟ لأنه غير متعمد. أنت متعمد؟ كيف غير متعمد؟ أخذ البندقية وضرب هذا الصيد يظنه شاتا، لا يعلم أنه صيدا، أنه صيد. إذن من أي أقسام الثلاثة؟ من الجهل. من الجهل. أحسنت. طيب قتل صيدا وهو محرم بعمرة يظن أن الصيد يحرم لمن أحرم بالحج، ليه؟ لماذا؟ لأنه جاء بالحكم. طيب الأخ اللي قدامك يا أخ خالد وش اسمك؟ أي أنت؟ إبراهيم. يلا يا إبراهيم. جامع قبل التحلل الأول فهل عليه فدية وفساد نسك أو لا؟ ناسيا ها؟ لا شيء عليه. وحجه صحيح؟ سمعتم الإجماع؟ طيب، جامع في ليلة مزدلفة وهو حاج، اللي وراء أنت. رايح، أقول جامع ليلة مزدلفة وهو حاج جاهلا، يقول إني سمعت النبي، سمعت الحديث الحج عرفة وأنا قد وقفت بعرفة وأنت انتهى كل شيء. كيف ما جاهل؟ جامع. ايش يقولون؟ لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة ولا فساد نسك. طيب، قال بعض العلماء إنه يجب إنه يفسد نسكه ويجب عليه المضي فيه ويجب عليه القضاء وتجب عليه بدنه، واستدلوا بأن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفصلوا. فهل هذا الاستدلال صحيح سامح؟ لماذا؟ ممكن أن يقول أن هذه وقعت أحيانا، نعم، فتحمل على المتعمد العالم، نعم، أحسنت، تمام. لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك، لكن يريدون أن يبينوا أن هذا حكم من فعل. ثم شروط الإيجاب معروفة من القرآن والسنة، فليس بيد دليل. طيب، قال الناظم: إن كان ذا في حق مولانا وهو الله عز وجل. عطى عبد الله، عطى عبد الله طلع الآن. هاي وش لك؟ ها؟ كيف؟ سعد مع ورقة. سعد مع اثنتين صغيرين. إن كان ذا في حق مولانا، يعني إن كان هذا في حق الله، فإنه يسقط الإثم والضمان. وهذه قاعدة عرفتم أدلتها من القرآن والسنة. ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، انتبه لهذا، ما قال ولا إثما، قال لا تسقط ضمانا، لا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. وأما الإثم فيسقط بالجهل والإكراه والنسيان حتى في حق المخلوق، لكن بالنسبة للضمان فإنه لا يسقط. مثال ذلك: رجل ذبح شاة لشخص ظن أنها شاته، فهل عليه ضمان الشاة؟ هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه جاهل، لكن يضمن. طيب، رجل آخر أعطاه إنسان وديعة، قال: خذ جزاك الله خيرا هذا العنب أعطيه أهلي، وهو جار له. فلما وصل بيته ووضع العنب على أنه سيذهب به إلى بيت صاحبه، نسي فأكله، هل عليه إثم؟ لا. هل عليه ضمان؟ نعم، عليه ضمان. طيب، مثال ثالث: رجل أكره على أن يذبح مال شاة فلان فذبحه، هل عليه إثم؟ لا إثم عليه. هل عليه ضمان؟ نعم، يضمن، لأنه مباشر، لأنه مباشر، فالضمان على المباشر. لأن القاعدة عندنا أنه إذا اجتمع سبب مباشر قدم المباشر. وقال بعض أهل العلم إنه عليهما جميعا، لأن المباشر لا يتمكن من الامتناع، لأنه لو تمكن من الامتناع لم يكن مكرها. فإذا كان لا يتمكن من الامتناع فعليهما جميعا على المكره وعلى المباشر، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن المباشرة هنا ملجأ إليها. طيب، مثال ثالث، مثال ثاني، رجل أخذ بشخص صغير الجسم، صغير الجسم هكذا أخذه ثم ضرب به شاة فلان، ضرب الشاة بالإنسان فماتت الشاة، فعلى من يكون الضمان؟ أنت فهم السؤال هذا؟ طيب، إنسان صغير الجسم أخذه رجل كبير الجسم قوي، فأخذه وضرب به شاة فلان فماتت، على الضارب ولا المضروب به؟ على الضارب. نعم صحيح، لأن الثاني هذا مثل الآلة ما له اختيار، فيكون الضمان الآن على. طيب، مثال ثالث، رجل لزم على إنسان أن يذبح شاة فلان، كان نحن الآن مشتهين اللحم، اذبح الشاة، قال هذه الفلان كيف اذبح؟ قال يا رجال اذبحها، اذبحها، مشتهين اللحم، لزم عليه، لكن ما أكره، لم يقل إن لم تذبحها حبستك ولا ضربتك ولا شيء، لكن لزم عليه فذبحها، على الذابح فقط، على الذابح فقط. ليش؟ لأن الأول لم يكرهه، الأول لم يكرهه. طيب، إذا كان الذي لزم عليه أباه، إذا كان أباه، نعم نقول حتى ولو كان الأب، فالضمان على الذابح لأن هذا ليس بإكراه. طيب، فإن أكرهه أبوه على أن يذبح شاة أخيه، لا ضمان، لا ضمان عليه. فكروا في الموضوع، قال أبوه اذبح شاة أخيك، خطأ، كيف ما سأب الأخي؟ يعني كأخيه من أمي. أي تمام، إحنا ما قلنا اذبح شاة ابني، قال اذبح شاة أخيك، وقد يكون أخاه من أمه، هذه واحدة. طيب، قال اذبح شاة أخيك الذي هو ابني بهلول، من اللي معني ضمان؟ ليش؟ لأن مالك وأنت مالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ما هو التفصيل؟ لا، ما مال الابن اللي هو صاحب الشاة مستقل، مال الأب فيه شراكة يضمن. طيب، لا ما أكره، بس قال اذبح واذبح. في التفصيل كما قال عبد الله العامر، إن كان الأب تملكها أولا ثم قال اذبح، يعني لما قال اذبح قال هذه حقة أخوي، قال أخوك وماله لي وتملكها فلا ضمان. كذلك أيضا في تفصيل آخر، إن كانت هذه الشاة تتعلق بها حاجة مالكها اللي هو الابن، فليس للأب أن يتملكها، يعني هي منيحته له ولأولاده

ودفع أذى ذلك الغير بإتلاف الشعر صار فيه الظمأ. ولهذا من قواعد ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. واضح؟ طيب. فصار كل متلف مذموم إلا في ثلاث حالات: ما أذن به الشرع، وما أذن به المالك، وما كان لدفع أذاه فلا ضمان فيه. وعرفتم الأدلة في ذلك. فإذا ثبت الضمان فكيف الضمان؟ بين الناظم قال: فقال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما. نعم، ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما. يضمن المثلي بالمثل لأنه أقرب إلى العدل، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا أتلف لك صاعا من البر الطيب وجب عليك أن تضمنه، وجب عليه أن يضمنه بصاع من البر الطيب. أتلف لك صاعا من الرز الطيب يضمن لك إيش؟ صاع من الرز الطيب. واضح؟ فما هو المثلي؟ لا نحتاج إلى بيان المثلي. استمع إلى ضابطه في المذهب: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. انتبه، كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. عبد الله، صناعة فيه مباح. كل مكيل وموزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباح. أحسن، كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباح. فخرج بقوله كل مكيل أو موزون ما ليس بمكيل ولا موزون كالثياب والحيوان وما أشبه ذلك. وخرج بقولنا يصح السلم فيه ما لا يصح السلم فيه من المكيلات والموزونات. والذي لا يصح السلم فيه من المكيلات والموزونات مثل المكيل المخلط. بعض الناس يخلط طعاما بعضه ببعض كعدس برز، أو ما يخلط هذا؟ يخلط ما في إشكال، وأهل مصر يعرفون ذلك، وربما يأكلونه غير مخلوط. نعم، كشري. طيب، المهم العدس مكيل والرز مكيل، فإذا خلط جميعا لم يصح السلم فيه، وذلك لأنه لا يمكن ضبط كل واحد، قد يكون الخلط ثلثين أو نصفا، وقد يكون أكثر أو أقل. مع أنه مكيل أو موزون، لكن لما كان لا صح السلم فيه فليس بمثله. طيب، الشرط الثالث: ليس فيه صناعة مباحة. فإن كان فيه صناعة مباحة كالحلي مثلا، الحلي مصنوع من موزون، من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو ما أشبه ذلك، مصنوع من موزون، فيقول إنه ليس بمثلي. لماذا؟ لأن فيه صناعة مباحة. أما إذا كان الصناعة محرمة كرجل اصطنع آلة لهو من حديد، فالصناعة محرمة ولا عبرة بها، ولكن يبقى كأنه حديد لم يصنع، فيدخل في قولنا مكيل أو موزون يصح السلام فيه. هذا التعريف للمثلي لا شك أنه يضيقه تماما، يعني يجعل المثلي نادرا. والصحيح أن المثلي ما له مماثل، إما مطابق تماما وإما مقارب، هذا الصحيح. وأنه يضمن المثل بمثله كما قال الناظم، لا وعلى هذا القول الراجح يضمن الإناء بإيش؟ بإناء، والثوب المصنوع بثوب، والحيوان بحيوان، ولا يبقى عندنا إلا أشياء قليلة. والدليل على هذا أن ضمانه بمثله المماثل تماماً أو المقارب أقرب إلى العدل من ضمانه بالقيمة، لأن القيمة لا تماثله، ثم إن القيمة تقتضي المعاوضة لأنها من غير الجنس، فلا يجبر المضمون له على شيء يعتبر كالمعاوضة، لأن من شرط البيع الرضا. ويدل هذا تعليل، ويدل لذلك قصة أم المؤمنين رضي الله عنها حين كسرت الصحفة، فقال إن فأخذ صحفتها ودفعها للتي أرسلت الصحفة، وقال طعام بطعام وإناء بإناء. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستقرض البعير ويرد بعيرا، فقد استقرض بكرا ورد رباعيا. فالصواب إذن أن المثلية هو كل ما له مثل أو مقارب. وأنا الآن أضرب لكم مثلا الفناجين. الفناجين على المذهب ليست بمثلية، لأنها ليس مكيلة ولا مزونة، وأيضا فيها صناعة. طيب على قول الراجح مثلية، أيما أقرب للمماثلة، صاع من بر بصاع من بر أو فنجال بفنجال من نفس الصنعة؟ الثاني لا شك أقرب، حتى إن الثاني لا يميز بين الفنجال هذا وهذا. واضح؟ إذن خذوا القول الراجح أن المثلية إيش؟ ما له مثيل أو مقارب، سواء كان مصنوعا أم غير مصنوع، وسواء كان مكيلا أو موزونا أو غيرهما، وسواء يصح فيه السلم أو لا يصح. نعم. ما عنه جواب، ليس عنه جواب. اللهم إلا أن يقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر بأن هذا الإناء يقارب ذاك في القيمة، وأن النقود عندهم قليلة، فكان رجوعه لذلك من باب الضرورة، يمكن يجيبون بهذا. نعم. قلنا إذا كان لدفع الأذى يحط الزجاج أو ما شابه ذلك، فإن كان تفريط من هذا الرجل وقال يعني ادعى قال هذا الشيء يذيم وكان منه تفريط، كيف ممكن الرجل الذي حطم هذا الشيء قال هذا الشيء كان يؤذيني وهو كاذب؟ لا ما كذب، ها هو فعلا كان يؤذيه، ولكن ممكن أن كان يعني يتلاشى بشيء ما. اي هذا اذا كان يمكن دفعه باقل من اتلافه فهو يضمن. نعم. شيخ على ما رجحنا التعريف المثلي، هل تضمن على اللهو والمعازف؟ لا، لانها محرمه. القول الراجح شيخ في العاليه انه اذا تنتهي له من غير تعلم ولا تفريط فانه لا تضمن. نعم. طيب كيف شيخ لا تدخل في الثلاثه؟ كيف؟ عالية يا شيخ. اي نعم. اي هذه اذن بصاحبه، ولكن ترى ميب العالية باذن صاحبها. طيب فهي يد امينه. نعم، يعني يد المستعير يد امينه. ضابط المذهب في المثل، هل ما الدليل او العله اللي بنوا عليها الصحابه؟ العله او الدليل هو هذا هو الذي يمكن فيه المماثله، ولكن قال ممكن بما هو أبلغ من هذا. ثم لعل الصنعة عندهم فيما سبق ما تقدمت إلى هذا الحد. تختلف لأن صنع يد. نعم إيش؟ أي نعم. لماذا نخرج من القاعدة؟ كيف؟ القاعدة ما فيها. لعله تأتينا فيها بيتين معلقات يمكن فيها. فيها بيتين معلقات يمكن تشير إلى ما قلت. شيخ قلنا هذا بأن العارية يعني إذا عار فلان إلى فلان شيء فلا يضمنه حتى لو تلف عنده. كيف؟ كيف؟ العارية أنها غير مضمونة يعني. نعم. إلا بتعد أو تفريط. أو باشتراط من صاحب العارية. فيها خلاف على الشرع. نعم كيف نجيب على الحديث؟ العارية مؤداها. نعم. هو لم يؤديها. تلف. الذي استعارها نعم. لم يؤديها فكيف نجيب عن كلمة مؤدات معناها إن بقيت أعطيتك إياه وإلا فلا. طيب أنا محسن ما ذنبي أنه طيب. تعديل يعني تعديل لأنك صلقت هذا الرجل على مالك باختيارك وهو وأن تعرف أن الرجل هذا أمين ولما تعدى ولم يفرط احترق بيته واحترقت عاريتك. طيب يا شيخ جزاء الإحسان أنه لا يتكلف يعني هو يعني أنا الخاسر. هل أساء إليك؟ هل أساء إليك؟ هي إساءة أساء؟ لا ليس هي إساءة الخسارة لا. هذه لا. إساءة لا ما أساء إليك ولهذا قلنا إن تعدى وفرط ظن إن تعدى ولم يفرط ما أساء يا شيخ ما أساء ولو أعارك الأخ عبد الله كتاب ثم سرق مع تحفظك التام ايش تقول انت هو الشرع لعله كما قلت لكن العقل والعقل لا الله المستعان لا تفكر انه ان شيء يصح شرعا ويخالف العقل عقلي انا قصدي عقلك الله يخالف عليك خلاص انت الوقت طيب اذا كانت الزوجه مفرطه في بيتها زوجها قال لها أن تضمن ما تتلفه. أراد زوجها أن يؤدبها فقال لها أن تضمن ما تتلفه من البيت من أثاث أو من أواني فهل له ذلك؟ إيه لصارت مجنونة تتلف لا بأس. إيش؟ ولكن ربما يكون عندها بعض التفريط يعني تأخذ الأمور. لا هو على كل حال إذا قيده بشيء نعرف أنه مفرطة فلا بأس. أما امرأة عاقلة تطبخ الشيء طبخ طيب لكن فاتها يوم من الأيام أحرق الطعام نعم أو مثلا سقطت جمرة على الفراش كيف تضمن هذا؟ يعني إيه نفس ولا صح الشر آدم مد يده هو كذا بيد بس الاثنين هذولا نعم صالح عندي يعني بضائع إيش بضائع يعني أعمال من جنس واحد إيش بضائع واحد يبيع بضاعة جنس واحد وثمن واحد معروف يعني إذا كان ثمن باليد يعطيه بعشرة وإذا كان بالدين يعطيه يعني 12 و 13 صحيح هل يجوز له هذا؟ إيه يعني يبيعه بنقد بعشرة وبمؤجل بعشرين نعم ما في مانع كان مفسر الحديث يعني وله أن يقول خذ إن أعطيتني نقدا فبعشرة مؤجل إلى سنة فبعشرين وش الحديث؟ الحديث الذي يقول من باع بيعتين في بيعته فهو أوقف من معه أو الربا أحسنت هل هذا بيعتان؟ باللسان أبدا هو يأخذ ما نقدم بعد بالثمن الأقل أو مؤجلة بالثمن الأكثر يعني ما في بيعتين هي بيعتان مخير فيهما ولا يثبت إلا إحداهما أليس كذلك؟ طيب البيعتان في بيعة لا تصدق تماما إلا على مسألة العينة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم يا بيد لو أتلف شيء لو أتلف شيئا له مثلي في السوق لكن الشيء الذي أتلف قديم وقيمة تنقص على المثل الذي في السوق وش تقولون في هذا؟ هذا إشكال وارد لا شك يقول إذا أتلف شيئا قديما له مثل في السوق لكن المثل في السوق جديد الظاهر والله أعلم أن نقول لصاحب الذي تلف له هذا الشيء نقول الآن بالخيار، إن شئت ضمناه شيئا جديدا وتدفع الفرق، وإن شئت قومنا هذا بالقيمة فيضمن بالقيمة، إلا إذا كان يمكن أن نجد شيئا مستعملا كاستعماله فيكون عليه. عندنا وكل مثلث فما ظن إذا لم يكن إتلافاً دفع الأذى، احنا زدنا ثنتين ولا لا؟ لا زدنا ثنتين. زدنا ثنتين بإذن الله وبإذن المالك. أين ثنتين؟ نزيده بالنظم أو يكون مأذوناً به من مالك، اكتبوها إيه تبع بعد قوله من دفع الأذى، أو يكون مأذونا به من مالك أو ربنا، أو يكون مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك، ذي الملك خير مالك. خلاص ها؟ وكل ما يحصل خير، وكل ما يحصل مما تدين فليس مضمون. اي ما خل هذه مكتوبه. نعم نعم هذا ماشي. طيب بس او يكون مودنا به مالك او ربنا ذي الملك خير مالك. طيب من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. مثال المأذون به من الله ذي الملك خير مالك، ها؟ مثال المأذون به من الله كيف؟ طيب وآلة له، آلة له، نحن مأمورون بأن نتلفها. طيب هنا يبقى عندنا البيت اللي بعده، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. بدل طيب بس يا أخوة، بدل وكل نحط فاء حتى تكون كالتعليل للبيت اللي الحقنا. نعم طيب خلوا اكتب البيت اللي احنا كتبنا اللي املينا عليكم، او يكون مأذونا به من مالك او ربنا ذي الملك خير مالك. طيب ثم نقول فكل ما يحصل هذا كالتعليل، نشرح البيت اللي الحق البيت اللي الحقنا، يقول او يكون مأذونا به من مالك. طيب يعني يا سبحان الله. طيب ان كان إن لم يكن إتلاف من دفع الأذى، من دفع الأذى الترتيب أو يكن مأذونا به. واللي بعده أصبر يا أخوان بقرأ عليكم، أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. ثم نقول ويضمن المثلي بالمثل. أقرأ عليكم مرة ثانية. طيب أقرأ عليكم يا أخوان، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك، ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوله. لا يا شيخ، فكل ما يحصل، ها؟ فكل ما يحصل، إيه نعم إيه صح، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. أدري اللي عندي أنا ما فيها. اللي بعده ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما. أنا أبكر عليكم جميع يا أخوان، اللي ما اللي خالف ما أقرأ يعد وانتهى. واضح الحين؟ أقرأ مرة ثانية. وكل متلف فمذمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. كذا؟ طيب، وبعدها يجينا إن شاء الله. المهم البيت الذي ألحقنا أو يكن مأذونا به من مالك، أي ممن يملك الإذن بذلك. انتبهوا، مهم أنا مالك الشيء، مما يملك الإذن بذلك، سواء كان مالكا لعين الشيء أو وكيلا أو وليا أو ما أشبه ذلك. فما أذن به من مالك فليس بمضمون. فلو قال لك هذا الرجل اذبح بعيري، اذبح شاة، ففعلت، فهل تضمن؟ لماذا؟ لأنه أذن لك، ولو لم يأذن لك لكنت ضامنا. قال أو ربنا ذي الملك، يعني أو يكون مأذونا من الله. وقلنا ذي الملك، يعني أتينا بهذه الصفة دون أن نقول أو ربنا الرحمن أو العظيم أو ما أشبه ذلك، ليتبين أن ما أذن الله به فقد وقع من أهله، لأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الملك، فله أن يأذن بما شاء من إتلاف أموالنا. وقول خير مالك أيضا بيان أنه سبحانه وتعالى لن يأذن بإتلاف شيء من أموالنا إلا لما هو خير ومصلحة. طيب، إذن لا يضمن المتلف إذا دفع، إذا أتلف لدفع أداه، والثاني إذا كان بإذن مالك، من أي من يملك الإذن بذلك، والثالث أن يكون مأذونا به من الله، فهذا لا يضمن. طيب، والأمثلة أظنها عرفتموها. المأذون به من الله مثل آلات الله. طيب، ويضمن المثلي بالمثل إلى وما ليس بمثلي بما قد قوم، شرحناه أيضا. وقلنا إن المثلي عند المشهور من المذهب ضيق جدا، لأنهم يقولون المثلي كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. وقلنا إن الصواب أن المثلي ما كان له مثل أو نظير، وضمانه بمثله هو المطابق لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمثلا إذا كان إناء وضمناه بمثل في إناء، أيما أقرب، الإناء بإناء أو القيمة للإناء؟ الأول أقرب، لا سيما كما ذكرنا لكم سابقا أن الصناعات الآن أصبحت دقيقة جدا، يعني مقدرة التقدير حتى تكاد تقول هذا هو هذا ولا يختلف. ثم قال رحمه الله وما على المحسن من سبيل. والله الربع سبحان الله، قلنا لكم ثلاث أبيات متوالية، كل متلف أو يكون فكل ما يحصل، هذه ثلاث متوالية. وش لما ما شاء لا لا طيب فنشرح ما في معنى. فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، هذه قاعدة وهي كالتعليل لما سبق. كل ما يحصل من المأذون فليس بمضمون، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وذكروا لذلك أمثلة كثيرة، منها سراية الجناية مضمونة، وسراية القواد غير مضمونة. صراط الجناية مضمونة، يعني إنسان جنى على شخص فقطع أصبعه ثم إن الجناية سرت إلى النفس ومات، مات الذي قطعت أصبعه، يضمنه القاطع ولا ما يضمن؟ أو الأصبع فقط يضمن. سراية القواد يعني القصاص غير مضمون. مثاله هذا الذي قطع الأصبع، قطعنا أصبعه لتمام شروط القصاص، ثم إن القطع سرى إلى النفس ومات، مات المقطوع، فهل يضمن؟ لماذا؟ لأنه مأذون فيه، قطع أصبعه مأذون فيه، بخلاف قطع أصبع المجني عليه فإنه غير مأذون فيه. إذن كل ما يحصل مما أذن فيه أجيبه فليس بمضمون، وكل ما يحصل مما لم يؤذن فيه فهو مضمون. واضح؟ طيب، لا ما في مناقشة. طيب المرة الثانية يقول: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيل. أيضا هذه قاعدة من القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل، وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. الشرط الأول وما على المحسن من سبيل، دليله ها؟ لا، دليله قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. أين اللفظ يختلف؟ احنا عندنا وما على المحسني من سبيل، وإلا أحيانا يكون الحكم هو الدليل، مثل عبارة زاد المستقنع: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا لفظ حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، لكن الشطر الذي ذكرنا ليس هو لفظ الآية. إذن ما على المحسن من سبيل، الدليل قول الله تعالى: ما على المحسن من سبيل. فلو فعل الإنسان شيئا من الإحسان وتلف به شيء فلا ضمان عليه. مثال هذا: رجل وضع أحجارا في السوق عن الدحر، إيش الدحر؟ الزلل، وضع فيها أحجار من أجل أن يمشي الناس عليه لئلا يقعوا في الدحر ويسقطوا. لكن حصل أن من الناس من عثر بهذه الأحجار وأصيب، فهل يضمن صاحب الأحجار؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه محسن. وما على المحسن من سبيل. رجل آخر حفر بئرا إلى جانب الطريق من أجل أن يشرب الناس منه فسقط به إنسان، هل يضمن؟ ليش؟ لأنه محسن. طيب، إنسان آخر قال: هذا الطريق الذي يمشي به فلان لأضعن فيه أحجارا لعله يعثر بها فيصاب، فوضع أحجارا من أجل إذا خرج يعثر بها ويصاب، فحصل الأمر، خرج وعثر بها فأصيب، أيضمن أو لا؟ ليش؟ لأنه ظالم. طيب، رجل آخر حفر بئرا في الطريق في وسط الطريق فسقط الناس بها، يضمن؟ يضمن، حتى وإن أراد، حتى وإن أراد أن يشرب الناس منها فإنه يضمن لأنه غير محسن. فليس من الإحسان أن تحفر البئر ولو للمسلمين في طريق المسلمين، أبعدها عن الطريق ولا بأس. إذن القاعدة هذه قاعدة شرعية تطبق عليها المسائل الجزئية: وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيل، قيل بمعنى قوله،